معاك دايما وراك وراك دايما دايماً معاك دايماً أبا خطاك دايماً وعشق بهاك دايماً وراك وراك دايماً دايماً معاك دايماً وراك وراك دايماً